الذي كان سببا في توبته. فسبحان الله، يعني القلوب دي عوالم مغلقة تفتح بإذن ربها القلوب دي. عشان كده يعني كما قال القائل: إذا هبت رياحك فاغتنمها. اغتنمها، إذا كان قلبك مفتوحا لمقتضى الشيء أقبل عليه.